آله وصحبه وسلم. قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، فإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. فسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. صفة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. حضر عندنا عافني الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، أقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدل عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا. ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المشددة ينكر عن الغائب لتقام الحجة على إنكار منكر، ويجب تحليف المدعي يمين الاستظهار بعد إقامة حجته وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها، فيحلف أن الحق ثابت عليه يلزمه أداؤه احتياطا للغائب، لأنه ربما ادعى ما يبرئه منه لو حضر، كما لو ادعى على صبي أو مجنون أو ميت فإنه يجب مع الحجة يمين الاستظهار. نعم، إن كان للغائب نائب حاضر وللصبي أو المجنون نائب خاص وللميت وارث خاص اعتبر في وجوب اليمين سؤاله. ولو ادعى قيم لموليه شيئا على قيم مولي آخر وأقام به بينة فمقتضى كلام الشيخين أنه ينتظر كمال المدعى، فإنه ينتظر كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له. وفيه أنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق، فالوجه كما قال السبكي أنه لا ينتظر بل يحكم له، وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد. طيب، يبقى نحن لازلنا في الكلام على الحكم على الغائب، فيقول إن القاضي له أن ينصب مسخرا يقوم بالدفاع عن والإنكار عن المدعى عليه، هذا الغائب غير الموجود في مجلس القضاء. للقاضي أن ينصب مسخرا، يعني شخصا يسخره للقيام بالإنكار، كأن المدعى عليه موجود فيقوم هذا المسخر بالإنكار ورفض التهمة التي يدعيها المدعي. فعد مرة أخرى إلى أول ما قرأنا، يقول وللقاضي نصب مسخر فتح الخاء المشددة ينكر عن الغائب، تكون مهمته أنه ينكر التهمة الموجهة إلى هذا الغائب، حتى قالوا ولو بالكذب، ولو يكذب، لأن الكذب يباح عند الحاجة والضرورة. ينكر عن الغائب لتقام الحجة على إنكار منكر، لأن المدعي سيأتي بالبينة بالحجة، سيسمعنا الحجة، يأتي أين ما حجتك ما بينتك، فتأتي حجة المدعي على إنكار منكر، على من يرفض، كأن المدعى عليه موجود وأنكر. والبداية تبدأ بمدع يدعي دعوة، ثم يتوجه القاضي إلى المدعى عليه، تقر أم تنكر؟ المدعى عليه إما يقر وتنتهي القضية ولا يحتاج حتى إلى حكم القاضي، أو ينكر فتعود المرة يعود مرة أخرى إلى المدعي فيقول له هل لك من بينة. فإذن ادعاء المدعي يكون بإقامة بينة بعد إنكار المنكر، بعد إنكار المنكر اللي هو المدعى عليه. ولأن المدعى عليه ليس موجودا فيأتي القاضي بهذا المسخر لينكر، لتكون الحجة قد أتت على إنكار منكر، على إنكار منكر شخصا على شخص ينكر، فتأتي الحجة بعد إنكار المنكر، كما هو الشأن في وجود الخصمين أن حجة المدعي تأتي بعد رد علينا بعد إنكار المدعي عليه. بتبصي لي دي في حاجة مش مفهومة؟ لا تمام. طيب بص بقى زي ما انت عايز، بدنا فاهم، بص زي ما انت عايز، خايف بس ما تكونش فاهم يعني. تمام. طيب الحمد لله. وللقاضي نصب مسخر بفتح الخاء المشددة ينكر عن الغائب لتقام الحجة على إنكار منكر. قال ويجب تحليف المدعي يمين الاستظهار، يجب أن يحلف، يجب أن يحلف القاضي المدعي يمين الاستظهار. استظهار يعني طلب الظهور، طلب القوة، يعني لا يكتفي بإقامة الحجة بل يجب عليه أن يطلب منه أن يحلف يمين يستظهر به، يعني يستقوي به، يطلب به الظهور، كل ذلك لعدم وجود المدعى عليه. ويجب تحليف المدعي، يعني يجب أن يحلف القاضي المدعي يمين الاستظهار بعد إقامة حجته وبعد تعديلها، بعد تعديل الشهود يعني، كما في الروضة كأصلها. فيحلف ماذا، ما الذي يحلف عليه؟ فيحلف أن الحق ثابت عليه يلزمه أداؤه، عليه يعني على المدعى عليه، فيحلف أن الحق ثابت عليه يعني على المدعى عليه يلزمه أداؤه. لماذا؟ لماذا وجب التحليف؟ احتياطا، مفعول لأجل، احتياطا للغائب، لأن الغائب ليس موجودا فيحتاط له، احتاط القاضي للغائب، احتياطا للغائب، لأنه ربما ادعى، أي المدعي ما يبرئه منه لو حضر. نعم. ماله بقى؟ لأن المدعي عليه ماله. أيوة يعني أكمل الكلام، لأن المدعي عليه ماله. هو المدعي اللي بيدعي، المدعي هو اللي بيدعي، المدعي عليه إما بيقر إما بينكر. الدعوة تكون من المدعي، المدعي عليه لا يدعي، لأنه ممكن يكون الضمير ده ضمير الشأن والحال، لأن الشأن والحال، والأحسن نقول أن المدعي ربما ادعى، اللي بيدعي هو المدعي. ليه بنطلب منه لأن المدعي أنه يحلف؟ لأنه ربما يدعي ما يبرئه منه لو حضر، يعني ما لو حضر المدعى عليه لا خرج من العهدة وبرأ نفسه منه، كما لو ادعى على صبي أو مجنون، كما لو ادعى مدع على صبي أو مجنون أو ميت، نفس الشيء. الصبي كأنه مش موجود، لأنه حتى لو كان موجودا ما فائدته؟ ما هو عبارته ملغاة. مجنون حتى لو موجود ما فائدته؟ عبارته ملغاة. ميت ما فائدته؟ ما هو ليس موجودا أصلا. إذا ادعى مدعي على واحد من هؤلاء الثلاثة، صبي، مجنون، ميت، فإنه يجب، ده قياس بقى، كما فإنه يجب مع الحجة يمين الاستظهار. فنتوقع لو كان الصبي بالغا، ولو كان المجنون عاقلا، ولو كان الميت حيا ومكلفا، قد يستطيع أن يرد، وقد يستطيع أن يخرج من العهدة، وقد يستطيع أن يأتي بما يبرئ نفسه منه، يرحمك الله. فلذلك نحتاج إلى يمين الاستظهار مع الحجة، كل ذلك احتياطا للغائب، كل ذلك احتياطا للغائب أو للصبي أو للمجنون أو لورثة الميت. نعم إن كان للغائب نائب حاضر وللصبي أو المجنون نائب خاص ولي يعني وللميت وارث خاص اعتبر في وجوب اليمين سؤاله يعني لا نسأله هنا بقى لا نطلب منه اليمين إلا بعد سؤال هذا الولي الخاص لو لم يكن هناك من ينوب عن الغائب أو عن الصبي أو عن المجنون أو عن الميت يجب أن نطلب من المدعي اليمين يمين الصدر يجب أما في حالة وجود نائب عن الغائب أو نائب عن الولي خاص يعني عن الطفل أو المجنون وارث خاص عن الميت يبقى لا نطلب اليمين من المدعي إلا بعد سؤال هذا الوارث الخاص إلا بعد سؤال هذا الولي الخاص إلا بعد سؤال هذا الوكيل الذي جاء نيابة عن الغائب مرة أخرى نعم استثناءه استدراك إن كان للغائب نائب حاضر وللصبي أو المجنون نائب خاص اللي هو الولي وكيل يعني أي شخص ينوب عنه أو وللميت وارث خاص اعتبر في وجوب اليمين سؤاله لا يجب اليمين إلا بعد سؤال هذا النائب قال ولو ادعى قيم لموليه شيئا على قيم مولى آخر وأقام به بينة فمقتضى كلام الشيخين أنه ينتظر كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم أي القاضي له ده مقتضى كلام نعم وفيه اقرأ كده بعد ولي اللي عندك دي ايه وفيه مش ولي وفيه على الهامش بالرصاص وفيه النسخة التانية بتقول ايه وفيه طيب وفيه أنه قد يترتب على انتظار ضياع الحق فالوجه ما قاله ابن عبد السلام والسبكي فالوجه كما قال السبكي أنه لا ينتظر بل يحكم له أي القاضي وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد يبقى الفرع الأخير بيقول إيه لو ادعى قيم لوليه شيئا على قيم ولي مولا آخر مولا عندك ولا مش كده يبقى معنا المدعي والمدعى عليه صغيران فقام الولي المدعي بادعاء شيء لموليه على قيم مولا آخر يبقى معنا شخصان صغيران محجوران مثلا محجور عليهما طفلان أو مجنونان أو ما شابه وعلى كل قيم على الشخص الأول قيم على الشخص الثاني قيم فادعى قيم الأول شيئا على قيم الثاني ولو ادعى قيم لموليه دعا مش لنفسه طبعا دعا لموليه شيئا على قيم مولى آخر وأقام به بينة أي شهودا شاهدين فمقتضى كلام الشيخين وإن لم يكن صريح كلامهما لكن المقتضى أنه ينتظر كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له يبقى لا يحكم القاضي في هذه الحالة إلا بعد كمال المدعى إذا كان الطفل مدعى له اللي هو الطفل مثلا ينتظر كماله بأن يبلغ أو كان مجنونا بأن يفيق ولا يحكم إلا بعد الكمال ده مقتضى كلام الشيخين الرافعي والنووي وفيه يعني من المأخذ يعني ويعترض عليه أنه قد يترتب على انتظار ضياع الحق فالوجه يعني فالصواب كما قال السبكي أنه لا ينتظر بل يحكم له وسبق إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد فاليمين تابعة للبينة يبقى لا ننتظر حتى يكمل المدعى له ثم نطلب الحلف من المدعى له بعد كماله لا اليمين تابعة للبينة ماذا تريد؟ يجب تحليف المدعي اليمين استظهار والاحتياط للغاية. أيوة. لأنه ربما ادعى المدعي ما يبرئ منه إذا حضر المدعي. يعني كيف الصورة؟ الداعي شيء دوبي الداعي حاجة بالدين، ازاي الداعي شيء في ضيطة أو في محملها إن هو تبرئة لي؟ إيه اللي ممكن يقوله أو إيه اللي يدعي؟ المدعى عليه لما يأتي يبرئ نفسه. المدعى عليه إذا أتى ممكن هو فعلا هو لازم هو في موقف إن هو ينكر ويمسخر الموضوع عشان ينكر عنه، يقول لأنه ربما ادعى ما يبرئ يعني شيء في كلامه بالدعي، هذا الكلام يجعله يعني يبرئ المدعى عليه. ده المفهوم الكلام، لأنه ربما ادعى ما يبرئ منه، ربما ادعى الذي يبرئ منه، مش فاهم حاجة موصول؟ لا، ربما يدعي شيئا إذا أتى المدعى عليه برأ نفسه منه، فيحتاج إلى أن يستظهر بهذه اليمين. لا، هو بيفرح عليه أنه حاضر أو غائب، إذا كان غائب بعد ما ادعى الدعوة بيؤكدها بالحلف بالجوال يمين الصبار. الكلام كله في الغائب، معناش حد حاضر دلوقتي، الكلام كله دلوقتي من أول الدرس من امبارح وأنا بتكلم في الغائب، مفيش حاضر معانا. طيب، بعد كده قال لي الكلام ده بس احتياطا للغائب. صح، احتياطا لانه يعني اليمين ده احنا عملناه بس عشان الانسان ده غائب. أيه. لكن فبيقول بعدها بيقول لانه ربما ادعى ما يبرئه اذا حضر، لو حضر فكان بيقول يعني في حاله حضوره في ممكن في الدعوه دي شيء يبرئ المدعى عليه، فاحنا بنقول طالما هو مش موجود اقصد احلف. انا بقول بقى ايه كان ممكن يقوله في حضور المدعى عليه اذا حضر؟ الحجه التي اتى بها المدعي ربما يرد عليها المدعى عليه. ما حجتك يا مدعى عليه؟ هو مش موجود. طب احلف بس. ربما يكون عند في كلام المدعي ما يستطيع ان يخرج منه المدعى عليه، عنده من الأدلة ولا من البراهين ولا من الحجج ولا من الشهود ما يخرج من العهدة. مش مجرد الإنكار انه ينكر الدعوة. الإنكار يكون بالشهود ويكون بكل شيء. يا حضرة القاضي انا لم اكن موجودا، انا لم اسرق، انا كنت مسافرا، ويشهد على ذلك فلان وفلان، عنده من الشيء ما يرد على هذا. ولما افتقدناه احتجنا الى يمين المدعي استظهارا. ايضا يقول انه اذا كان لهذا الغائب او الوارث، اذا وجد وارث خاص او عام، فيقول انه مع يمين الاستظهار انه يجب سؤال، يسال يقال له ماذا؟ هل فعلت كذا؟ نسأله نستحلفه ولا نستحلفه؟ هو اللي يسأل، هو اللي يطلب السؤال. لا يا حضرة القاضي استحلفه. سؤاله الضمير يعود على النائب أو الوارث الخاص، الضمير يعود على هؤلاء، هم اللي يسألوا. يطلبوا من القاضي يا حضرة القاضي حلفه، مع أنه المدعى بعد ما يدعي يقول أحلفه. يطلب الحلفان زي ما أخذنا قبل ذلك، أن هو الحلفان لا يكون الحلف لا يكون إلا بطلب، ليس للقاضي المرة يعني من الأول وهلا يقول له احلف. الوجوب هنا معلق بالسؤال، الوجوب هنا معلق على السؤال. استنى حضرة زيارة. يعني كانه يريد أن يقول أن اليمين الصفار ليست واجبة إلا إذا سأل هذا الوارث الخاص أو العام المدعي. اعتبر في وجوب اليمين سؤاله. اعتبر في سؤال اليمين الصفار ليست واجبة. أي. لكنها ممكن تكون يعني جائزة مستحبة. طارق استنى طارق الاول. من ينصبه القاضي يكون من اقارب الغائب ولا لا يشترط؟ ينصبه لايه؟ للانكار؟ الانكار اللي هو المسخر. المسخر لا يشترط. طب وان كان في اقاربه من يحضر عنه؟ اي حد. الوجه يعني الصواب، الوجه يعني المختار، الوجه يعني المعتمد، الوجه يعني الراجح، الوجه يعني الشيء الظاهر. يأتي من الوجه ما يواجهك، وكأن الآخر اللي هو ذكره قبل ذلك ده في الخلف. الوجه يعني الظاهر رجحانه، الظاهر صوابه. أي وارث، مش لازم يأتي بقى كل الورثة. الورث الخاص، ما المقصود بالورث الخاص؟ يعني شخص ينوب عن الورثة، أحد الورثة. لأننا لو طلبنا الوارث يبقى مطلوب بقى جمع كل الورثة، 10، 9، 8، 7، 3، 4، 100، أحد الورثة وخلاص. الصورة كده بيقيم المدعي ويقول على اي رجل ليه مش اخر. تاني، ولو ادعى قيم لموليه شيئا على قيم مولى اخر. لما قال على قيم مولى اخر يوجد شيئا على رجل او على احد الناس، واقام به بينه فمقتضى كلام انه ينتظر عشان علشان الكلام في انه اسمه ايه المدعى عليه نقص، المدعى عليه ناقص، مش هو بيتكلم على مين استظهار دلوقتي، ويمين استظهار لا تاتي الا مع نقصان المدعى عليه. لو كان شخص يبقى لا نحتاج الى يمين استظهار. هذه اليمين التي مقتضى كلام الشيخين انه ينتظر الكمال والصواب او الوجه كما قال ابن عبد السلام والسبكي انه لا ينتظر الكمال، هذه اليمين لا نحتاجها الا مع نقصان المدعى عليه. اكيد اكيد. ايوه يا اسامه. هل دعوة قامت على الانكار ممكن؟ يعني مش صوري، يعني ليس واجبا له ان ينصب مسخرا، فليس واجبا. الاحسن حتى تكمل صورة التخاصم والتنازع أن يكون الحجة قد قامت على إنكار منكر، فلذلك ليس واجبا يعني. لكن له قيمة، وله ليست مجرد صورة يعني لمجرد الرسوم يعني، له قيمة يعني. عندما يأتي المدعي ويجد من ينكر ربما تتوقف نفسه عن الدعوة إن كان مزيفا لهذه الدعوة، بخلاف ما لو لم يجد خصما. المدعي إن كان مزيفا لدعواه ومفتريا فيها ومزورا لها ولم يجد خصما ينكر يستمر في غيه وضلاله يعني، لكن إذا وجد من ينكر فربما توقفت نفسه عن الاستمرار في هذا الضلال، فله قيمة، ليست مجرد رسم ولا صورة يعني. ماذا تريد؟ ويمكن يدافع عنه بالكذب. ايوه، يباح له للضروره. الكذب للحاجه يجوز، الكذب للحاجه يجوز. يعني الحاجه هنا عدم وجود. ايه ده؟ الحاجه عدم وجود. الحاجه هنا الحفاظ على حق الغائب الذي ربما يكون مظلوما. لو ادعى شخص على غائب وجاء بينه وحكم له بنفذ الحكم، وجاء الغائب واقام بينه على كذب المدعي، يرجع القاضي عن الحكم؟ لا يرجع القاضي خلاص، ما هو الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اما المدعي يأتي بينة بكذب، هو لم يحكم الا بما رأى. نفس الشيء الذي لو نفترض انه كان موجودا يعني، كان موجودا وعجز عن يأتي بالبينة فحكم بالحكم وهو عاجز، ثم استطاع ان يحكم ان يأتي بالبينة، خلاص حكم القاضي يرفع الأمر. إلا إذا رفع، إذا كان في جهات للتقاضي تسمح بإعادة الترافع في نفس القضية، جهة أعلى مثلا شيء آخر. وثبت المال عليه، إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه، قوله وثبت المال عليه أي بأن أقام المدعي الحجة عليه. عليه الضمير يعود على إيه؟ غلط، تكلم بالإذن، ارفع يدك، المدعي غائب اصلا، بان اقام المدعي الحجه عليه، الضمير يعود على المال، على المال. وثبت المال عليه اي بان اقام المدعي الحجه عليه، يعني على هذا المال او على ثبوت المال كما تقول. وحلف يمين الاستظهار كما سيشير اليه بقوله تحقوسا واقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وقد عدل عندي وحلفت المدعي. أغلق القوس اللي هو سيكتبه في الكتاب إلى القاضي الآخر. وكان الأولى أن يقول وحكم به الحاكم، يعني أن يقول بعده، مش أن يقول بدله، أن يقول بعده. وكان الأولى أن يقول يعني بعد ذلك وحكم به الحاكم، كان الأولى للشارح أن يقول وثبت المال عليه وحكم به الحاكم. لماذا؟ ليصح قوله افتح قوسا فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه أغلق القوس. حتى يكون هذا الكلام صحيحا كان الأولى أن يزيد وحكم به الحاكم. لماذا؟ لأنه لا يقضيه منه إلا بعد الحكم لا بمجرد الثبوت، فإنه ليس حكما، مجرد الثبوت ليس حكما. فحتى يأخذ من المال، حتى يأخذ القاضي من المال يعني ينفذ الحكم، ينفذ حكما، يبقى لابد أن يكون الحكم قد صدر. صحيح؟ أي سؤال إلى هنا؟ نعم. ممكن يكون تكون بدل الحكم يبيع الحكم بدل وثبت عليه المال، إن الحكم لازم يستلزم منه إنه خلاص ثبت. يعني أقصد يعني المحشي يريد أن يقول دي بدلا منها وليس إضافة عليها. لما ما الحكم فرع الثبوت يا فندم، الحكم فرع الثبوت يا فندم. فإن كان له مال لابد أن يثبت ثم يحكم. فإن كان له مال حاضر أي في محل عمل القاضي قضاه القاضي منه، أي نيابة عن الغائب. يعني لو كان الغائب، لو كان المجني المتهم اللي هو المدعى عليه حاضرا لأخذنا منه المال، فلما كان غائبا قام القاضي مقامه وقضى المال منه نيابة عنه. كما بالضبط لو غاب الرجل فقد يعني، فيطلق القاضي عليه، أو كان غائبا ولم وكان يضر بزوجته ولم يشأ أن يطلقها، فالقاضي يطلق عليه يعني نيابة عنه. وهنا أيضا القاضي سلطه الشرع الشريف على أن يقضي المال، مال الغائب نيابة عنه لأنه غائب، قضاه القاضي منه أي نيابة عن الغائب، فإن القاضي ينوب عنه لغيبته. هذه الأشياء الدقيقة مهمة، مهمة أن القاضي يسلط من قبل الشرع لينوب عن الزوج في التطليق، وينوب عن الزوج في أو عن الرجل أو عن الشخص أيا كان رجل أو امرأة في قضاء الدين الذي عليه أو في إيفاء الحق الذي عليه، وإلا فليس لأحد أن ينوب عن أحد في ذلك قهرا من غير أن يوكله هو في ذلك، لكن هذا بقهر الشرع، بتسليط الشرع قضاء للحقوق ورفعا للنزاعات وحفاظا على أموال الناس إلى آخره. قال وإن لم يكن له مال حاضر أي في محل عمل القاضي وسأل المدعي إنهاء الحال، دي لام مش همزة، سأل إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أي بالحكم أو بسماع البينة، يبقى المدعي بيطلب من القاضي لأن المال ليس موجود في بلد القاضي، يطلب منه والله المال موجود في سويسرا، لو سمحت يا حضرة القاضي اطلب من قاضي سويسرا أن يحكم، أن وصل إليه الحكم الذي وصلت إليه إن كان قد وصل إلى حكم، أو إن لم يكن قد وصل إلى الحكم ولكنه سمع البينة فوصل إليه أنك سمعت البينة، أي بالحكم إن كان قد حكم القاضي أو بسماع البينة إن لم يكن قد حكم ولكن سمع البينة، فينهي ذلك إلى قاضي الذي فيه بلد الذي فيه المال الغائب. أجابه بذلك، وجب على القاضي أن يجيبه لطلبه بإنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب. أجابه بذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ أي للإنهاء المذكور، إنهاء الحكم أو إنهاء سماع البينة. قال ولو نعم، أجابه لذلك باللام، أجابه لذلك يا أستاذ، لذلك باللام أبرر لذلك، صح أجابه لذلك، يبقى صح الداخل أجابه لذلك، شكرا. ولو شافها القاضي وهو في محل عمله قاضي بلد الغائب بحكمه، كيف؟ بأن حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وشافاه بذلك أمضاه ونفذه، صح كده النسخة القديمة؟ نفذه النسخة القديمة؟ شكرا. أمضاه أي القاضي بلد الغائب ونفذه إذا رجع إلى محل ولايته، بخلاف ما لو شافها القاضي وهو في غير محل عمله قاضي بلد الغائب فلا يمضيه كما قاله الإمام والغزالي. انتبه لهذه الدقيقة اللطيفة، احنا عرفنا بقى انه اذا طلب المدعي من القاضي ان ينهي الحال الى قاضي بلد الغائب اجابه لذلك. يعني أرسل إليه، أرسل إليه الشاهدين إما بالحكم وإما بالبينة. هل يمكن أن يتصل مشافهة؟ يتصل مشافهة. وهذا يتصور في وضعين، إما أن يكون الاتصال مع وجود القاضي الأول في محل عمله، وإما أن يكون في غير محل عمله. إن كان في محل عمله فهذا الذي يجعل القاضي الآخر الذي اتصل به مشافهة يمضي وينفذ هذا الحكم إن كان قد حكم به أو هذه البينة. أما إن لم يكن لم تكن مشافهة مع وجود القاضي الأول في محل حكمه فلا يجب عليه أن ينفذ هذا الحكم ولا أن يعمل بهذه البينة. يبقى متى يجب عليه أن يعمل بهذه البينة أو أن ينفذ هذا الحكم؟ إذا كانت مشافهة القاضي الأول في محل حكم، في محل عمله. نعيد السطورة مرة أخرى. ولو شافها القاضي اللي هو الأول يقصد يعني، وهو في محل عمله، بشرط أن يكون في محل عمله قاضي بلد الغائب بحكمه، كيف؟ بأن حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وشافهه، أي شافها القاضي الأول القاضي الثاني بذلك، أي بذلك الحكم أمضاه، أمضى القاضي الثاني اللي هو قاضي بلد الغائب الحكم ونفذه إذا رجع إلى محل ولايته، بخلاف ما لو شافها القاضي اللي هو القاضي الأول وهو في غير محل عمله قاضي بلد الغائب فلا يمضيه، كما قاله الإمام والغزالي. الإمام اللي هو مين؟ الجويني. نعم، لأنه الآن ليس في محل الحكم، هو قاضي في أي مكان، يعني هو قاعد على القهوة قاضي، لابد أن يكون في محل، لأن الولاية تكون في بلده، لا يكون له ولاية للقضاء في غير بلده. يعني لو اعتبرنا أنه مش قاضي، يعني ألا يكون شاهدا على الأول؟ شاهد، شاهد وعد كمان. شاهد يعني إيه؟ يعني محاكم، وأنا أشهد أن القاضي الثاني أشهد أني حاكم. هو اللي معانا مش شاهد، اللي معانا هو بيشافه يا حبيب قلبي، ده هو بيشافه. فين الشاهد بقى؟ ده احنا بنشترط شاهدين، نقول نكتفي عن الشاهدين، نستغنى عن الشاهدين بالمشافهة، فهل يصح أن يكون شاهدا واحدا؟ يصح ولو كان القاضي يقوم مقام شاهدين؟ ينفع، يعني ينفع يبعت له شاهد واحد؟ رد علي بلاش الطريقة دي، ينفع يبعت له شاهد واحد؟ طيب انت بتقول لي بقى ده شاهد، ده حتى عدل، ما هو لازم يكون الشاهد عدل، جبت لنا ايه جديد؟ ينفع الشاهد واحد ولو كان أعدل العدول؟ خلاص سؤال مش عاجبك؟ نعم، يعني عادل تأثير وجوده في محل الولاية، ما هو يعني الحكم الذي تلاه والذي قاله، يعني بعد ما استنبط الشهود أو قال الشهود كده، يعني ممكن يعني يكون معه مثلا في ورقة في مدون أو مكتوب وبيومي عليه. ما هو برضو الشاهد بياخد معه مدون ومكتوب، ومع ذلك لا يكتفي بشاهد واحد. انتوا نايمين يا اخوانا، انت نايم انت وهو، هو الشاهد الورقه بتروح له لوحدها. مش احنا قلنا امبارح يا نايمين، مش قلنا امبارح انه لا يصح الكتاب وحده؟ الكتاب وحده لا اثر له، العبره والمعول على الشاهدين، الكتاب وحده لا ينفع في شيء. انتوا نايمين، قول اه او لا. انت نايم؟ نايم؟ طيب اصحى. ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف محل ولايته لقاضي بلد الغائب وهو في طرف محل ولايته حكمت بكذا لفلان على فلان الذي ببلدك امضاه ونفذه ايضا، يعني كلمه في الهاتف، يعني هو في محل ولايته وهذا في محل ولايته، ونادى عليه من خلال الحدود، نادى عليه سور برلين كده وهو هنا وده هنا، ده في الغربية وده في الشرقية، ونادى عليه أنا حكمت على كذا على فلان بكذا، بس هذا في محل ولايته والتاني في محل ولايته، مفيش مانع. يعني لا يشترط أن يأتي إليه قاضي محل الغائب في بلده، بل لو أوصى إليه الكلام برفع الصوت أو بالهاتف أو بالشاتنج أو بأي وسيلة من الوسائل الحديث، المهم من يسمع كلامه مش كتاب، يكون نكون متأكدين من أنه صوته. ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف أي في ناحية فتح الراء في طرف محل ولايته، لقاضي بلد الغائب وهو في طرف محل ولايته، حكمت بكذا لفلان على فلان الذي ببلدك أمضاه ونفذه أيضا. لماذا؟ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب، وهو حينئذ قضاء بعلمه. وهو حينئذ قضاء بعلمه، الضمير يعود على مين؟ قاضي بلد الغائب اللي هو القاضي الثاني، حينئذ يكون قد قضى بالبينة ولا بعلمه؟ بعلمه، لأنه علم من القاضي الأول. القاضي الثاني اللي هو قاضي بلد الغائب علم من القاضي الأول ولم يحكم بالبينة التي يرسلها في العادة القاضي الأول للقاضي الثاني. طيب، أي سؤال إلى هنا؟ نعم. هل المدعى عليه أن ينكر بالبينة؟ تاني. المدعى عليه ينكر بالبينة، ينكر درع بالبينة. وأيضا ينكر إيه بالضبط؟ ادعى شخص على شخص. وهو والمدعى ينكر. ده مش في اللي معانا، احنا هنا في القضاء على الغائب. أنت الآن عدت بنا إلى قضية عامة، يعني ليس الحكم على الغائب. طيب، هي مسألة عامة. حكم على حاضر. حكم على حاضر، هل للمدعى عليه أن ينكر بالبينة؟ ما فيش مانع علم الإنكار بأي نوع من أنواع الإنكار. وإذا أقام المدعي بس لا يأتي بالبينة أولا، لأن البينة على المدعي. نعم، هو يأتى بالبينة أول، بس لما يثبت الحكم، لما يثبت عفوا القضية. يعني المدعي يأتي يدعي من غير أي أدلة ولا شيء، يدعي أنا لي على فلان كذا، لا يأتي أولا بالبينة ولا يأتي بأي قرائن ولا شيء، مجرد دعوة خلوة عن البينات والقرائن والأدلة، خلاص، غفل، دعوة غفل عن أي بينة وأي أدلة وقرائن. المدعى عليه إما أن يقر تنتهي القضية، وإما أن ينكر أيضا إنكارا غفلا، يعني بلا أي استناد إلى قرائن ولا شهود ولا أدلة ولا غيره. بعد كده يبدأ المدعي بالأدلة، عندي أدلة، أو يطلب اليمين. حتى لو عنده أدلة له أن يطلب اليمين. يبقى أيضا لا يبدأ حضرة المدعي عليه بالأدلة إن كان عنده أدلة إلا بعد أن يحلف اليمين بهذا الترتيب، لأن الحديث يقول البينة على المدعي واليمين على من عنده. خلاص، يبقى حضرته حيقيم البينة أو يطلب اليمين. لو أقام البينة للمدعى عليه أن يرد على هذه البينة بما يرى، والقاضي وعلى القاضي أن يسمع، عليه أن يسمع. ما فيش مانع أنه يأتي ببينة مضادة اللي هما شهود النفي مثلا. وماذا يعمل القاضي؟ يقارن بقى، يشوف إيه ما هو اسمه القاضي إزاي، يعمل عقله في المسألة. لا يشترط لو احتاجه القاضي بدل الغائب. الشاهدان ليس من وظيفتهما ان يعود بالحق، هذه ليست وظيفه، مجرد ابلاغ الحكم او ابلاغ البينه. اما تنفيذ الحكم كيف يكون، هذا شيء اخر. اين وصلنا؟ وفسر الأصحاب، قوله وفسر الأصحاب أي أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه إنهاء الحال، أي من قاضي بلد الحاضر إلى قاضي بلد الغائب، بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده، أي غير العدلين الشاهدين بالحق، كما نبهنا أن هناك شاهدان، أن هناك شاهدين بالحق اللذان تقوم بهما القضية، ثبوت القضية عند القاضي الأول بشاهدي حق. أما هذان فشاهدان يوصلان الحكم إلى قاضي بلد الغائب. يبقى غير حال، أي غير العدلين الشاهدين بالحق. لماذا؟ لأنه لا يحكم إلا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق. بارك الله فيك، بارك الله فيك، عليكم السلام. هو عارف منين انا منور، حد قال له؟ طيب، لانه لا يحكم الا بعد شهاده العدلين الشاهدين بالحق ثم يشهد على حكمه عدلين اخرين. شرحنا حاجه تاني، بان يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده، اي غير العدلين الشاهدين بالحق، لانه لا يحكم الا بعد شهاده العدلين الشاهدين بالحق ثم يشهد، كل ده في القاضي الاول، ثم يشهد على حكمه عدلين اخرين. ماذا تريد؟ فيش مانع، بس لا يكتفي بهذه الشهاده، لان دي شهاده على حق ودي شهاده على حكم. هو مش بيشترط ان يكون غير حتى لا تتوهم ان هذين بشهادتهما على الحق من غير اشهاد. يا اخوانا امس يا نايم، انت كده هتزعلني منك. امس طب احكي، كيف يصل الحكم الى القاضي بلد الغائب؟ احكي الذي اخذناه امس. يكتب القاضي كتابا، ها، ثم يختمه ويشهد، صح؟ يبقى انت كده صح. يبقى الاول القاضي، اصل هو السؤال ايه بتاع عبد الرحمن؟ سؤال عبد الرحمن بيقول ما المانع ان يكون شاهدا الحق هما نفسهما الشاهدان او الشاهدين بالايه، بالكتاب الى او بالحكم الى قاضي بلد الغائب. هو لا مانع، بس لا مانع من ان يكون عين الشاهدين هما نفسهما عين الشاهدين بالحكم الى قاضي بلد الغائب، لكن لابد من اجراءات الاشهاد، وهي ان يكتب الكتاب استحبابا وسنه ثم يشهدهما، اشهدكما اني حكمت بكذا، لياخذ هذه الالفاظ، هذه الشهاده من القاضي، ليذهب بها الى قاضي بلد الغائب، لكن لا يكتفي بانهما كانا شاهدين على الحق، ولا يكتفي بانهما سمعاه وهو يحكم، بل لابد من ان يشهدهما، لابد ان يقول اشهدكما اني حكمت بكذا، فانقلا ذلك عني الى بلد الغائب، الى قاضي بلد الغائب. لا مانع ان يكون زيد وعمرو هما نفسهما اللذان يذهبان بشهاده القاضي لا بحكم القاضي. فرق بين ان يحكم حكمت بكذا بان للمدعي الحق في هذا المال، هذا حكم، لكن ان يذهب هذا الحكم الى قاضي بلد الغائب لابد من اشهاد. يشهد مين بقى؟ يشهد شاهدين اخرين، نفس الشاهدين. المهم انهما في هذه لهما وظيفه وفي هذه لهما وظيفه اخرى. فهمت كده ولا لسه مش فاهم؟ مش باين عليك فاهم. شوف هو بيعلل بيقول ايه، لما يعني لا تفهم ان غير العدلين يعني يشترط ان يكون هنا زيد وعمر وهنا بكر وعبد الله، مش قصده كده، بدليل ما بعده، لأنه لا يحكم إلا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق ثم يشهد على حكمه عدلين آخرين. ها؟ عدلين آخرين، يبقى لابد من الإشهاد، المعول عليه هو الإشهاد، ولا يضر أن يكون نفس العدلين. فكلمة آخرين يعني بس يخرج من ذهنك أنه يكتفى بشهادة الشاهدين الحق، يكتفى بذلك ليشهد مرة أخرى عند قاضي بلد الغائب. لابد من إشهاد جديد يسمعه شاهدين بوظيفة جديدة، حتى لو كان نفس الشاهدين لا يضر، العبرة مش بالأشخاص، العبرة بالوظيفة، أنهما سيقومان بوظيفة جديدة بعد إشهاد طارئ على الحكم، يعني زائد عن الحكم، يعني آت بعد الحكم. بس بأن يشهد قاضي بلد الغائب الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، من الحكم، من هنا بيانية، قال بيان لما ثبت عنده. قال وسن مع الإشهاد كتاب، بالإشهاد واجب لكن الكتاب سنة، وسن مع الإشهاد كتاب به، كتاب به يعني بالإشهاد، ضمير يعود على الإشهاد، يذكر فيه أي في الكتاب ما جرى عنده وما يميز الخصمين ذا الحق والغائب الذي عليه الحق. فإن أنكر الغائب بعد إحضاره عند قاضي بلد الغائب بقى. لما حصلت وصلت الشهادة بالشاهدين إلى قاضي بلد الغائب استدعى الغائب استدعى هذا المدعى عليه الغائب عنده. فإن أنكر الغائب بعد إحضاره أن المال المذكور فيه عليه يعني لا يثبت عليه شيء تجاه هذا المدعي شهد عليه الشاهدان عند قاضي بلده بحكم القاضي الكاتب. يعني القاضي عندما يأتي إليه الشاهدان ماذا عندكما ماذا تحملان؟ نحمل شهادة من قاضي بلد كذا على فلان الموجود ببلدك بأن عليه مالا لفلان الموجود ببلد القاضي الأول. قبل أن يسمع شهادتهما يستدعي هذا المدعى عليه ويقول جاءني من قاضي البلد الفلانية أن المدعي فلانا أن المدعي فلانا يدعي عليك بالمال الفلاني، تقر أم تنكر؟ كل ذلك لم يشهد بعد، ليحصل نفس الذي يحصل في مجلس القضاء العادي اللي هو القضاء على الحاضر، أنه دعوة غفل ليس عليها شهود ولا بينة ولا أدلة ولا غيره، والمدعي عليه يبدأ بالإنكار أو بالإقرار. فإن أنكر يأتي البينة لتشهد للمدعي. نفس الشيء عندما يعرف أنه قد جاءته قضية من بلد آخر يستدعي المدعي عليه ويقول له إن فلانا في البلد الأخرى يدعي عليك كذا، تقر أم تنكر؟ فإذا أنكر الآن يسمع شهادة الشاهدين الرسولين الذين جاء بشهادة من القاضي الأول ليحصل نفس الصورة التي تكون في الحكم على الحاضر. إذا مرة أخرى، وسن مع الإشهاد كتاب به أي بالكتاب كتاب به أي بالإشهاد يذكر فيه أي في الكتاب ما جرى عنده وما يميز الخصمين ذا الحق والغائب الذي عليه الحق. فإن أنكر الغائب بعد إحضاره أن المال المذكور فيه عليه أي في الكتاب يعني عليه شهد عليه الشاهدان عند قاضي بلده بحكم القاضي الكاتب. فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه، مكتوب فيه أن فلانا يدعي على زيد ابن محمد وهو اسمه زيد ابن محمد، فقال هذا ليس اسمي، قال هذا ليس اسمي، أنا اشتهرت بزيد ابن محمد لكن هذا ليس اسمي. قال فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه، يحلف قاضي يحلفه، صدق يعني يطلب منه القاضي اليمين على أن هذا ليس اسمه. لماذا يحلفه القاضي ويصدق بيمينه؟ قال لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة ذمته. يحتمل أن يكون زيد بن محمد آخر، يحتمل أن يكون اشتهر بكذا وله اسم آخر، فهذا الذي موجود في الكتاب ليس اسمه، إذا ادعى ذلك يحلفه القاضي. فإن حلف صدق بيمينه. العلة علة إيه؟ علة الاكتفاء باليمين وتصديقه بهذا اليمين، علة لأنه هنا يعلل لإيه؟ لتوجيه الحلف له وأنه يصدق بهذا الحلف، لأنه أخبر أخبر خبر خبر أن لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة ذمته. هذا بشرط بقى، هذا إن لم يعرف به، فإن عرف به لم يصدق. إن كان مشهورا بقى لا ده أنت زيد بن محمد وليس هناك زيد بن محمد غيره أو غيرك فلا يصدق بيمينه، لم يصدق أي باليمين. فإن قال لست الخصم حكم قاضي بلده عليه إن ثبت أن المكتوب اسمه بإقرار أو بينة. الآن هو لن ينكر الاسم، الأول أنكر الاسم هذا ليس اسمي، الآن سينكر بطريقة أخرى يقول هذا اسمي ولكني لست الخصم، فعلا هذا اسمي ولكني لست الخصم، هو أخطأ في الخصومة. يعني كان يقول هو كتب، نعم لا، أخطأ في الخصومة، يعني بدلا من أن يكتب بكر ابن عبد الله كتب زيد بن محمد، يقول هو فعلا اسمي بس أنا لست الخصم، ينكر كونه الخصم. فإن قال لست الخصم حكم قاضي بلده عليه، يعني أثبت التهمة عليه، إن ثبت أن المكتوب اسمه. كيف يثبت؟ إما بإقرار، قال بإقرار أو بينة. إن ثبت أن المكتوب اسمه يسأله القاضي هذا اسمك؟ قال نعم، خلاص يبقى يحكم عليه حتى لو ادعى أنه ليس الخصم. أو تأتي بينة، يعني شهود يشهدون على فعل أن هذا اسمه، بمجرد أن يثبت عند القاضي بإقرار أو بينة أن هذا اسمه، دعوى أنه ليس الخصم دعوى ضعيفة جدا، لا تقوى أمام ثبوت الاسم عليه أن هذا اسمه. إذا ثبت عند القاضي أنه اسمه إما بإقرار منه اسمك هذا، نعم، أو جاءت بينة تشهد بأن هذا اسمه، فيحكم عليه القاضي ولا تنفعه دعواه بأنه ليس الخصم، لأنها دعوى ضعيفة جدا، دعوى ضعيفة جدا. ولا يلتفت إلى إنكارها أنه اسمه حينئذ إذا لم يكن هناك من يشاركه معه، ما فيش زيد محمد إلا هو. ولا يلتفت إلى إنكارها أنه اسمه حينئذ، يعني حينئذ ثبت كونه اسمه بإقرار أو بينة، إذا لم يكن هناك من يشاركه معه، وهو يشاركه فيه بدل معه فيه، وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته، يمكن معاملته. كيف؟ بأن لم يكن ثم من يشاركه فيه أصلا، أو كان أي وجد، يعني كان هنا تامة ولم يعاصر المدعي، في خلاف ولا حاجة، معاملته له. آه في له، بس أنا تجاوزتها لأنها ممسوحة. ثاني، ولا يلتفت إلى إنكارها أنه اسمه حينئذ إذا لم يكن هناك من يشاركه فيه وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته له، بأن لم يكن ثم من يشاركه فيه أصلا، أو كان يعني أو وجد ولم يعاصر المدعي، أو لم تمكن معاملته له. لماذا؟ لأن الظاهر أن المحكوم عليه حينئذ، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه حينئذ، فإن كان هناك من يشاركه فيه وعاصر المدعي وأمكنت معاملته له، بعث المكتوب إليه للكاتب أنه يطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها، أي الكاتب اللي هو القاضي الأول، وينهيها ثانيا، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف الحال، أو وقف الأمر يصح حتى ينكشف الحال. فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به الجرجاني والبندنيجي وغيرهما. مرة أخرى لو سمحت، إذا ادعى أنه ليس الخصم، إذا ادعى أنه ليس الخصم، يبقى مرة حينكر بأن يقول هذا ليس اسمي، وقد عرفت ماذا يحدث عند ذلك، إن القاضي يستحلفه ويصدق بيمينه، يبقى إما يدعي بأنه ليس اسمه أو أنه ليس الخصم، إذا ادعى أن هذا ليس اسمه يصدق بيمينه، وبسبب أنه أعرف بنفسه والأصل براءة الذمة. الدعوة الثانية التي يخرج منها، أو الإنكار الثاني، الطريقة الثانية في الإنكار، إن أراد أن ينكر، أن يقول لست الخصم، إني لست الخصم. فإن قال لست الخصم حكم قاضي بلده عليه بشرط إن ثبت أن المكتوب اسمه بإقرار أو بينة، ولا يلتفت، أو ولا يلتفت يعني القاضي إلى إنكارها أنه اسمه حينئذ، يعني حينئذ ثبت أن المكتوب اسمه بإقرار أو بينة، بشرط إذا لم يكن هناك من يشاركه. يعني متى يلتفت؟ إذا دي التقييد، تقييد لعدم الالتفات، إذا لم يكن، ده ظرف حيثية، يعني حيثية لعدم الالتفات. متى لا يلتفت؟ إذا، يبقى دي اسمها إيه؟ حيثية لعدم الالتفات، ظرفية وحيثية لعدم الالتفات. ولا يلتفت إلى إنكاره أنه اسمه حينئذ حيث إذا لم يكن، يعني حيث لم يكن هناك من يشاركه فيه وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته له. يعني إذا وجد هذه الحالة يبقى لا يلتفت إلى إنكاره، لا يلتفت إلى إنكاره أنه الخصم إذا لم يكن هناك من يشاركه فيه، لم يكن هناك من يشاركه في هذا الاسم وهو معاصر للمدعي، يعني موجود في نفس عصره ويمكن معاملته، يمكن معاملته يعني ليس طفلا مثلا، يمكن معاملته يعني مكلف، عبارته معتبرة ليس مجنونا، بل لابد أن يكون هناك من يحمل نفس الاسم وأن يكون معاصر للمدعي وأن يكون يمكن معاملته حين الدعوة. ادعى أنه اقترض منه مالا ولم يعده، اقترض منذ متى؟ من سنتين، وفعلا في السنتين منذ سنتين كان في شخص يحمل هذا الاسم وكان معاصرا، يعني موجود في نفس المكان يحتمل مقابلته أو يحتمل ملاقاته له، وكمان عبارته صحيحة معتبرة وليس خارجا عن التكليف. إذا لم يوجد مثل هذا يبقى لا يلتفت، لا يلتفت إلى إنكاره أنه اسمه حينئذ، يعني حينئذ كان المكتوب اسمه بإقرار أو بينة، بشرط إذا لم يكن هناك من يشاركه فيه أي في الاسم وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته له. كيف بأن لم يكن ثم أي هناك من يشاركه فيه أصلا، فيش إلا هو فقط زيد بن محمد، أو كان أي وجد، أو وجد من يشاركه فيه ولكنه لم يعاصر المدعي ولم يعاصر المدعية، أو لم تمكن معاملته، لا فيه فعلا من يحمل نفس الاسم ولكنه لم تمكن معاملته له، هو معاصر ولكن لم تمكن المعاملة بأن كان طفلا أو مجنونا، لأن الظاهر أنه بعد كل هذا التقييد، بعد كل هذه الحيثيات، الظاهر بقى مدام اسمه وليس هناك من يحمل هذا الاسم غيره، وحتى لو وجد لم تمكن المعاصرة، أو لو وجد المعاصرة أو أمكنت المعاصرة لم تمكن المعاملة، يبقى الظاهر أنه المحكوم عليه حينئذ، يعني محكوم عليه من قبل القاضي الأول، فعلا الذي حكم عليه القاضي الأول هو نفس الذي معنا الآن في البلد الثانية. فإن كان هناك من يشاركه، فإن ديب تفريع على مفهوم مخالفة، فإن كان هناك من يشاركه فيه وعاصر المدعية وأمكنت معاملته له، يقع في حيرة بقى، يقول لازال هناك احتمال، لازال هناك احتمال ألا يكون الذي معنا الآن هو المحكوم عليه، فيرسل يطلب مزيدا من التمييز، يرسل إلى القاضي الأول اللي هو الذي كتب الكتاب يطلب مزيدا من التمييز. بعث المكتوب إليه اللي هو القاضي الثاني، بعث المكتوب إليه اللي هو القاضي الثاني قاضي بلد الغائب للكاتب اللي هو القاضي الأول، يطلب من الشهود، شهود الحق، أنه يطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه حتى يستطيع أن يظهر له وجه الحكم عليه من بطلانه، ويكتبها أي القاضي الأول وينهيها ثانيا، يعني بشاهدين، نفس الشيء اللي حصل، ينهيها إلى القاضي الثاني قاضي بلد الغائب يعني بشاهدين، فإن لم يجد أي القاضي الثاني زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف الحال، فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به الجرجاني والبندنيجي وغيرهما. في أي سؤال؟ زيادة التمييز يبقى شاهدين، نفس الشاهدين الذي شهد أول مرة بدون الزيادات، نفس الشاهدين يعطيانا زيادة تمييز. وصفة الكتاب أي كيفيته، صفة الكتاب أي كيفيته، والكتاب بمعنى المكتوب، كتاب مصدر بمعنى اسم المفعول، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة تبركا ولم يأتي بالحمدلة عملا برواية البسملة لأنها أصح من رواية الحمدلة أو عملا برواية ذكر الله فإنها مطلقة والمطلقة يرجع إليها عند تعارض الروايتين المقيدتين بقيدين مختلفين. لماذا لم يقل الحمد لله وقال بسم الله؟ قال والله معنا حديثان بل ثلاثة. حديث يقول كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أو أقطع أو أجزم، وفي رواية أخرى كل عمل أو كل شيء لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي كمان حديث بكل عمل لا يبدأ بذكر الله. فلماذا بدأ بالبسملة ولم يبدأ بالحمدلة؟ قال لأن رواية البسملة أقوى من رواية الحمدلة، أو لأن لما تعارض البسملة مع الحمدلة ذهبنا إلى الرواية المطلقة وهي ذكر الله، فلما قال لا يبدأ فيه بذكر الله أتينا بلفظ الجلالة ذكر الله لفظ الجلالة فقال بسم الله، لكن لو قال الحمد لله يبقى ليست بالاسم الكامل بلفظ الكامل لأن دخول اللام على لفظ الجلالة. هذا مؤدى والله أعلم هذين السطرين. حضر فعل ماض فاعله فلان، حضر فلان، وجملة عافاني الله وإياك معترضة بين الفعل والفاعل، قصد بها الدعاء بالمعافاة من نسخة قديمة من صح؟ في سقط عندك لو سمحت. قصد بها الدعاء بالمعافاة من بلايا الدنيا والآخرة. حضر عندنا فلان وبين الفعل والفاعل في جملة معترضة عافاني الله وإياك، يعلمك الأدب في المكاتبات وفي الخطاب وفي كذا أن تدعو للسامع أو للمخطوب فيه أو كذا. أي كزيد فلان، أي كزيد لأنه كناية عن العلم، لأنه الضمير يعود على إيه؟ فلان صح، لأن فلانا كناية عن العلم، ولذلك لما كان كناية عن علم، فإن كان كناية عن علم مذكر يعتبر ما فيه من تذكير، وإن كان كناية عن علم مؤنث يعتبر ما فيه من تأنيث. فتقول جاء فلان وفلانة، تقولش فلانة لأنه كناية عن المؤنث، يبقى علم مؤنث ممنوع من الصرف، أما علم مذكر لا يمنع من الصرف. جاء فلان ومررت بفلان ورأيت فلانا، وجاءت فلانة ومررت بفلانة ورأيت فلانة، لأنه كناية عن العلم. وادعى على فلان أي كعمر بالشيء الفلاني أي من المال بدليل قوله وحكمت له بالمال. طبعا بالشيء الفلاني هنا بقى فلاني دي ليس الكناية عن العلم لأن الشيء ليس علما، وقوله بالشيء الفلاني أي من المال عن المجهول، بقى الفلاني هنا كناية عن المجهول، كناية عن المجهول أي من المال بدليل قوله وحكمت له بالمال، وإن كان لا يتقيد القضاء على الغائب بالمال، ليس شرطا أن يكون القضاء على الغائب في المال فقط يعني، بل يتقيد بغير عقوبة الله تعالى. عقوبة الله ولا عقوبة لله؟ عقوبة الله كده كده يا نسخة قديمة. طيب يبقى القضاء على الغائب يجوز في كل ما لا يكون عقوبة لله تعالى، يعني كل ما يكون لحق الآدميين، الخلاصة أن يكون في حق الآدميين، أما قضاء على الغائب في حق الله تعالى لا، لأن الله تعالى حقوقه مبنية على المسامحة، ولا يتتبع الله تعالى في حقوقه عبيده. أما لأن حقوق البشر مبنية على المشاححة فهذه التي نحتاج إلى أن نقضي للغائب فيها أو على الغائب فيها. قال بل يتقيد بغير عقوبة الله تعالى ولو في قود أو حد قذف. القود والحد القذف مثالان لعقوبة الله تعالى ولا لعقوبة غير الله تعالى؟ لعقوبة غير الله تعالى، ولذلك يحكم فيها على الغائب. أما عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير فلا يقضى فيها على الغائب. لماذا؟ لأن حقه تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، نسخة قديمة مشاحة بحاء واحدة، مشاحة حاء واحدة، يبقى مشاحة حاء مضاعفة يعني، أو مشاحة حاء مفكوكة، حاءان مفكوكان. فيقضى فيه على الغائب، فيقضى فيه على الغائب، فيه أي في حق الآدمي. وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان. قال ولا حاجة لذلك، لأنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود، وهذا إذا كانت الحجة شاهدين كما هو الفرض. فإن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها. لماذا؟ لأنه قد لا يكون ما ذكر حجة عند القاضي المنهي إليه. نعم لا بد من تسميته الشاهدين في الإنهاء بسماع الحجة إذا لم يعدلهما، وإلا فله ترك تسميتهما كما في المنهج وشرحه. إلا وإلا عندي وإلا لا غلط، أنت عندك إلا كمان تقصد إيه؟ إن لم يعدلهما وإلا. طيب خلاص يبقى صح. حاضر نقرأ مرة أخرى، نقرأ مرة أخرى. قال فإن كانت شاهدا هذا وهذا، إذا كانت الحجة شاهدين كما هو الفرض. فإن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها. لماذا؟ لأنه قد لا يكون ما ذكر حجة عند القاضي المنهي إليه. قد لا يكون القاضي المنهي إليه اللي هو قاضي بلد الغائب ممن يأخذ بالشاهد واليمين، لأنها مسألة خلافية بين المذاهب، وكذلك اليمين المردودة قد لا يكون ممن يأخذ بذلك، فيجب حينئذ أن يوضح أنه أخذ في ذلك بحجة اليمين مع الشاهد أو بحجة اليمين المردودة. لأنه قد لا يكون، لأنه قد لا يكون ما لأنه بضمير الحال والشأن، لأن الشأن والحال قد لا يكون ما ذكر أو ما ذكر من البيان من اليمين والشاهد أو اليمين المردودة، ما ذكر حجة قد لا يكون حجة عند القاضي المنهي إليه. المنهي على وزن ايه؟ منهي ها؟ ايه؟ مش سامع، انا مش بغلطك ما تتخضيش، مش سامع. مفعول قلت كده؟ شاطر ودي جايز. يبقى المنهي على وزن مفعول، شاطر جدع، لأنها أصلا على وزن منهوي، أصلها منهوي، فاجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء وادغمت في الياء فصارت منهي مع تحويل الضمة إلى كسرة. القاضي المنهي إليه يعني الذي نهي إليه، انتهى إليه يعني، انتهى إليه الحكم. أصلها المنهوي على وزن مفعول، اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلبت ياء وأدغمت في الياء وتحولت الضمة إلى كسرة فصارت المنهي. قلب اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلبت ياء أدغمت في الياء ثم تحولت الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء فصارت المنهي. أنت أخذت كتابا من الكتب؟ قال نعم لابد من تسميته الشاهدين في الإنهاء بسماع الحجة إن لم يعدلهما. يبقى لا يشترط أن يسمي الشاهدين إن كان ينهي الحكم، أما لو كان ينهي سماع الحجة ولم يحكم ولكنه سمع البينة، هنا لابد أن يسمي الشاهدين إن لم يعدلهما، وإلا يعني فإن عدلهما فله ترك تسميتهما كما في المنهج وشرحه. في أي سؤال إلى هنا؟ اليمين المردودة، اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر اللي هو المدعى عليه. فإذا لم يحلف، لما طلبنا منه اليمين حضرة المدعي قال يا حضرة القاضي حلفه، احلف يا مدعى عليه، رفض الحلف، له أن يرفض الحلف، فترد اليمين على المدعى، على المدعي، فتسمى باليمين المردودة. فإذا حلف حكم له ولا يحتاج إلى إلى إلى بينة، لأن اليمين المردودة بمثابة الإقرار، إقرار حكمي كأنه بالضبط أقر. تمام، ردت من المدعى عليه، لأن له هو اليمين على المدعى عليه، فردت منه إلى المدعي، فإذا حلفها حكم له القاضي بلا بينة، لأنه بمثابة إقرار من المدعى عليه. كيف يجتمع الشاهد والحلف؟ أيوة. مع الحلف، يعني المدعى عليه يحلف بالماذا؟ يحلف بالحق في الأموال. سيأتي أن في بعض القضايا، بعض الدعاوي يشترط فيها شاهدان، وفي بعض الدعاوي اللي هي فيها مال يكفي شاهد مع اليمين، المدعي يحلف ويأتي بشاهد واحد. المدعي يا فندم، المدعي بدل ما يأتي بشاهدين، مش هو له البينة؟ البينة بينة على المدعي، بينة يعني شاهدين، يعني شاهدين. لا، في بعض القضايا والخصومات تكون فيها، وهي ما يتعلق بالأموال، يكتفى فيها بشاهد واحد بس مع اليمين. شاهد ويمين، يمين هنا يمين المدعي. تمام. ويأتي بشاهد، بدل ما يأتي بشاهدين يأتي بشاهد واحد ويحلف، إذا لم يأتي بشاهدين يعني. طب إذا أتى بشاهد ولم يحلف، ترد بقى اليمين للمدعي؟ تردش، دي البينة بتاعته، بينته عبارة عن شاهدين أو عن شاهد ويمين، هذه بينته. يبقى بنبدأ بالأول بالدعوة، بعدين نذهب إلى حضرة المدعي عليه ينكر أو يقر، نعود إلى المدعي، عندك بينة؟ قل نعم عندي بينة، شاهدان أو شاهد ويمين في بعض القضايا. خلاص؟ شاهد اليمين أو اليمين المردودة. اليمين المردودة ديت لما تعود إليه من المدعى عليه، إذا حلف المدعى عليه خلاص. دي في غير اليمين المردودة، دي حاجة ودي حاجة. الجزء اللي معانا هنا، اللي معانا الشاهد واليمين، اليمين ديت مين؟ المدعي. المدعي طب هو يعني هو هو جاي يقيم الدعوة، فالحلف يعني سهل هذا شاهد. ما يحلف، طب وإيه المشكلة إنه يحلف؟ عندي ويحلف. طب إيه المشكلة؟ ما يحلف. يقول هنا أو اليمين المردودة أي المدعى عليه. اليمين المردودة من المدعى عليه للمدعي. يعني ليس معه بينة أو لا يحتاج إلى البينة، ممكن يأتي بالبينة، ممكن أن يحلف اليمين المردودة. استنى ما خلص. عنده إشكال، ما الإشكال الذي في ذهنك؟ إشكال هو هنا المدعى يأتي بالشاهد ويمين، المدعي المدعي هو الذي يأتي بالشاهد. أي قضية، أي نوع من القضايا، اليمين المردودة تكون عندما لا يحلف المدعى عليه، فتعود ترتد اليمين إلى المدعى فيحلف إذا شاء أو يأتي بالبينة إذا شاء، تكون اليمين المردودة بمثابة الإقرار. ما تتكلمش غير إذن، مفيش حاجة، أسفك معاك بس ما تتكلمش غير إذن، عشان ينتهي، بس ننتهي من إشكالي ونسمع كل من يريد أن يتكلم. عايز إيه؟ بعد صح، ممتاز جدع، عايز ايه؟ مسألة تسمية الشهيدين في السماء الحكم يجب أن لا يلتفت للتسمية، بس حكم انتهى سواء عدل أو لم يعدل، ولكن في السماء في ازاي لم يعدل؟ هو بيحكم من غير ما يعدل الشهود يا ما سامح؟ هم في حتى يقول إن لم يعدل، هم ذكر اسمها اسميهما. طيب ما يبقى يعني في وارد ان هو يبعد بالشهادتين، ما حكمش، هو ما حكمش. الثانية ما فيهاش حكم، ده مجرد سماع من غير حكم، لذلك ده اللي هينهي الى القاضي الثاني، هينهي لا ينهي الحكم انما ينهي البينة. يعني في البداية ممكن يأتي بشهادين لم يتعرف على تعديلهم، لانه لم يحكم بهما، لم يجد غيرهما. ذكر اسمهما حتى لم يجد غيرهما، مش يكون دي اسمها قرائن؟ نعم، حتى يتثبت الاخر من من من عدل، من يعني عدم ذكر اسمهما يفيد في القاضي الغائب، لانه لم يعدلهما. يحتاج يبقى يقلب بقى النظر، يقلب النظر، هو يعدل او ما يعدلش، يرى ما يرى. اين وصلنا؟ نعم، صورة اليمين احسن. ما صورة اليمين مردودة هنا؟ سؤال مهم، ده كان يجب ان تلتفتوا اليه. وبيقول فان كانت، بيقول هذا او هذا اذا كان الحجة شاهدين كما هو الفرض، فان كانت شاهدا ويمينا او يمينا مردودا وجب بيانها. اللي معانا يا اخوانا ان القاضي سيرسل الى القاضي بدل الغائب بالقضية، قضية ان معنى متهم او مدعى عليه غائب، فكيف تصور اليمين المردودة؟ تصور ان اقول ان المدعي جاء واتى بشاهدين، المدعي جاء واتى بشاهد وحلف شاهد يمين، لكن كيف نتصور يمين مردودة رغم اننا في مسألة فرضها انها حكم على غائب، حكم على غائب، كيف تكون اليمين المردودة ونحن اصلا نعرف اليمين المردودة بانها نقول من المدعى عليه عن اليمين فردت او ارتدت اليمين الى المدعي، ونحن اصلا نقول ان دي مسألة فيها حكم على غائب، فكيف ارتد اليمين من المجني عليه او عفوا من المدعى عليه وسميت يمينا مردودا؟ الإجابة أول بس ممكن يكون في حالات استثنائية، وارد خاص أو عام، وأنا بحاضر فيطلب الرؤوس النوعي. فكر بس قبل ما تقول الكلام، ماله النائب الخاص ده بيعمل ايه؟ يجوب على الالغاء، بيعمل ايه؟ ان هو يطلب القاضي ان يسال المدعي، فاذا نكل المدعي على الحال. فين اليمين المردوده بقى؟ فين اليمين؟ يمين الاستظهار، يمين الاستظهار ده من المدعي. ايوه، ما رضيش يعملها، ما رضيش يحلف. اليمين المردوده مردودا من المدعى عليه الى المدعي، يعني احلف اليمين يا مدعى عليه فرفض، البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو مدعى عليه. انت معايا ولا شارب ايه على الصبح؟ فكر قبل ما تفكر، اهدى على مهلك، على مهلك، فكر، تأمل، لا تستعجل. كيف تتصور اليمين المردودة في حكم على غائب؟ هذه المشكلة، كيف تتصور اليمين المردودة في حكم على غائب رغم ان اليمين المردودة تكون مردودة من المدعى عليه، من المدعى عليه، والمدعى عليه يعني حاضر. كيف اذا ابى ايه؟ مسخر لا يحلف، مسخر ينكر وخلاص، مسخر ينكر وخلاص، لكنه لا يحلف. القتل الاول يقترب ويقارن او عدم حلف. بتقول ايه؟ القتل الاول يقترب عدم حلف المدعى عليه فيجعل المدعى يحلف. الكلام ده تقوله في قناة الفضائية، لما تطلع كده على القناة الفضائية ان شاء الله تبقى تقول الكلام ده، الناس تصدق، عشان القناة الفضائية فيها كل الهاكس بتاعنا، كلها هاكس زي اللي انت بتقوله. نعم نعم تفضل. نقل الى القاضي الاخر استدعى فحلف اليمين فردت. نعم. ايوه نكر نكر عن طيب ما هو بيحكم على طول يا اخواننا، مش احنا قلنا فان قال ليس المكتوب هو ينكر باحدى طريقتين، اما يقول ليس المكتوب اسمي او يقول لست الخصم، لكن هنا ما بيحلفش. لا، الصورة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة أنه كان حاضرا في أول المجلس ثم غاب، كان حاضرا وقبل أن يقضي كان حاضرا، كان في البداية حكما على أو قضية على حاضر وليس على غائب. بدأت القضية، بدأ المجلس على أنه حكم على حاضر، حكم على مقيم وليس غائبا. ولما توجهت إليه اليمين رد اليمين، وحضرت المدعي حلف اليمين المردودة، ثم حضرت المدعي عليه غاب، ذهب فض المجلس، رفع الجلسة حضرة القاضي وأجل اليوم التالي، اليوم التالي أو اليوم اللي بعده أو الجلسة تتكرر. حصل شيء قدري جعل القاضي يوقف القضية إلى هذا الحد، الكهرباء اتقطعت، أي شيء حصل خلى القضية تتوقف. وحتى لما جاءت القضية واستأنفت مرة أخرى أو بدأت مرة أخرى أو بدأت مرة أخرى، كان حضرة المدعي عليه قد ذهب، سافر، غار. فحكم القاضي على غار بيمين مردودة، وأرسل هذا الحكم إلى بلد القاضي الغار. فهي بدأت بيمين مردودة ولم تستكمل إلا في غيابي، لم تستكمل إلا في غيابي، فحكم على غائب بعد أن سمع منه أو بعد أن رفض ونكل عن اليمين في الأول. والله تعالى أعلم. وصلنا إلى فين؟ وحلفت المدعي أي يمين الاستظهار، فيحلف بعد إقامة الحجة وتعديلها أن الحق عليه أي على الغائب يلزمه أداؤه احتياطا للغائب كما مر. وحكمت له بالمال. عندك سؤال؟ صح، أنه لم يحكم بعد. لا، اقرأ اقرار حكمي، احتاج الى حكمي. هذا الفرق بين الاقرار الحقيقي والحكم، هو يشبهه في ايه؟ الاقرار يشبهه في ايه؟ في انه خلاص تنتهي بهذه القضيه، بس مش تنتهي بالحكم ولا بغير حكم، هنا تحتاج الى حكم. وحتى الاقرار الحقيقي وان لم يحتاج الى حكم لكنه لا يمنع من الحكم. فإن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها، الضمير يعود على إيه يعني؟ وجب بيان الشاهد اليمين أو اليمين المردودة، الضمير يعود على الحجة. إن كانت الحجة شاهدين لا يشترط بيانها. بيقول في المتن في الشرح بيقول وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، هل يشترط؟ المحشي قال لا يشترط. ما الداعي أن يعني هل يشترط؟ قال لا يشترط، لا حاجة لذلك، لأنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود. متى يستغنى عن تسمية الشهود؟ هذا إذا كانت الحجة شاهدين كما هو الفرض. فإن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها، وجب بيان الحجة أني حكمت بشاهد ويمين أو بيمين مردودة. أما لو حكم بشاهدين لا يجب أن يسمي الشاهدين، الضمير يعود على الحجة. ما هو المفهوم؟ هو بين من المقابل، وإلا يعني وإن عدلهما فله ترك تسميتهما. هو لم يحكم، أنت نفس السؤال طرح قبل قليل، هو لم يحكم بهما، لم يجد غيرهما فسمعهما، لأنه إذا لم يجد البينة ماذا يفعل؟ يلجأ إلى القرآن. وحكمت له بالمال أي فاستوفه أنت، وهذا في إنهاء الحكم كما هو الفرض. وأما في إنهاء سماع الحجة فالذي يحكمه هو قاضي بلد الغائب ثم يستوفي الحق. وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا، أي ليؤدي الشهادة بما فيه عند القاضي الآخر. قال: ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالته. في شهود الكتاب والحكم أي لا في شهود الحق، لأنه يعتبر تعديلهم عند القاضي الكاتب. أما شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه اللي هو قاضي بلد الغائب، فيطلب وجوبا تزكيتهم عنده، فلا بد من تعديلهم عنده. ولا تثبت عدالتهم عنده أي عند القاضي المكتوب إليه بتعديل القاضي الكاتب إياهم. لماذا؟ أي لأنه تعديل قبل أداء الشهادة. الله أكبر. ولأنه كتعديل المدعي شهوده، ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم، فلو ثبتت به عدالتهم لثبتت بقولهم، والشاهد لا يزكي نفسه. الله أكبر. مرة أخرى، الذي معنا أن عدالة الشاهدين، الشاهدين الذاهبين بالكتاب إلى القاضي، قاضي بلد الغائب، لا بد من ثبوت عدالتهم عنده هو لا عند القاضي الكاتب. لا بد أن تثبت عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه. لماذا؟ أدرك بثلاث علل كلها أجمل من بعض. بتعديل القاضي الكاتب إياهم. العلة الأولى أي لأنه تعديل قبل أداء الشهادة. تعديل قبل أداء الشهادة. لو كان يكتفى بتعديل الكاتب، تعديل القاضي الكاتب، يبقى التعديل ده قبل أداء الشهادة، ولا بد من أن يثبت التعديل بعد أداء الشهادة. والشهادة تكون عند القاضي المكتوب إليه، يشهدان يقولان: نشهد أن القاضي الكاتب أشهدنا على هذا الحكم. فالشهادة متى تكون؟ تكون أو أين تكون؟ تكون عند القاضي الكاتب. والتعديل لا بد أن يكون عند أداء الشهادة، لأنه تعديل قبل أداء الشهادة، لأنه اللي هو تعديل القاضي الكاتب تعديل قبل أداء الشهادة. يعني ربما طرأ عليهم فسوق مثلا، مش الشاهد لابد أن يكون عدلا. طيب، ثبت عدالتهم عدالتهما عند القاضي الكاتب، ثم أرسلهما ليشهدا عند القاضي المكتوب إليه، وفي الطريق سقطت عدالتهما أو عدالة أحدهما، يبقى هل يكتفى بعدالتهما قبل أداء الشهادة ولا عند أداء الشهادة؟ عند أداء الشهادة، يبقى لابد أن تكون عند مين؟ المكتوب إليه مش الكاتب، عند المكتوب إليه لا الكاتب. أدي التعليل الأول. وتعليل آخر: ولأنه كتعديل المدعي شهوده. الله. المدعي يأتي بشهود بالبينة، شاهدين، هل القاضي يكتفي بأن يعدل المدعي شهوده، ولا لابد أن تثبت عدالتهما عنده عند القاضي؟ إذا المدعي أتى بشهود قال: والله يا حضرة القاضي شاهدا، هذان شاهدا عدل. عدل عندك أنت؟ لا، ماذا يهمني من ذلك؟ المهم أن تثبت عدالتهما عندي أنا القاضي، مش عندك أنت يا مدعي. الآن ده قياس يا أخواننا، قياس. الشاهدان الرسولان بالشهادة من القاضي هما شاهدان عنده هو. القاضي يدعي، القاضي الأول الكاتب يدعي شيئا، لأنه بيقول: أنا حكمت بكذا. فهذه الدعوة بالضبط، حكمت بكذا، وهذان شاهدان لدعواي. فهل القاضي المكتوب إليه يكتفي بشهادة بتعديلهما عنده؟ يبقى كأن القاضي يكتفي بشهادة بتعديل المدعي للشهود. لا، لابد أن تثبت عدالة الشهود عند القاضي لا عند المدعي. فالقاضي الكاتب هنا بمثابة المدعي، وتعديله للشاهدين بمثابة تعديل المدعي لشهوده، وهو لا يكتفى به عند القاضي. فاهمين ولا نشرح أكتر؟ نشرح أكتر. شكرا لهذا. شوف المقيس عليه، المقيس عليه المدعي يأتي بشهود عدول عنده، عنده عند المدعي. هل يكتفى بذلك القاضي؟ لا يكتفي الحكم، لا يكتفي بذلك، بل لا بد من تعديلهم، تعديلهم عنده هو عند القاضي. يبقى المقيس عليه، المقيس عليه ان المدعي اذا اتى بشهود هم عدول عنده عند المدعي، هذا لا يكفي، بل لابد من تعديل القاضي لهؤلاء الشهود. القاضي لا يكتفي بذلك، بل لابد من تعديل عند المقيس عليه. المقيس اللي معانا بقى، المقيس ان القاضي الكاتب ارسل شاهدين على حكم وهما عدلان عنده عند القاضي الكاتب. والقاضي هنا عندما يرسل هذه تشبه الدعوة، هذه دعوة منه، انا حكمت بكذا، ادعي شيئا، حكمت بكذا وهذان شاهدان وهما عدلان عندي، يبقى عدلان عند القاضي. طيب القاضي المكتوب اليه هل يقبل بهذا التعديل؟ لا، لابد من تعديلهما عنده قياسا على هذا. يبقى القاضي المكتوب اليه، المكتوب اليه كالقاضي لا يكتفي بتعديل المدعي لشهوده، كما فالقاضي لا يكتفي القاضي المكتوب اليه لا يكتفي بتعديل القاضي الكاتب للشاهدين، كما ان القاضي لا يكتفي بتعديل المدعي لشهوده. هذا مقيس على هذا. مره اخيرا، القاضي المكتوب اليه لا يكتفي بتعديل القاضي الكاتب للشاهدين، كما ان القاضي لا يكتفي بتعديل المدعي للشاهدين. هذا هو، هذه العلة الثانية، هذه هي العلة الثانية. اكتب باختصار، بدل ما تكتب من على هذا اكتب باختصار، اكتب باختصار. القاضي، اكتب القاضي المكتوب اليه لا يكتفي بتعديل القاضي الكاتب للشاهدين، كما أن، كما دي اللي هي كاف القياس، كاف الإلحاد، كما أن القاضي لا يكتفي بتعديل المدعي لشاهديه. العلة الثالثة، ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم. الكتاب لا حجة فيه في ذاته، وإنما يثبت بقولهم أو بقولهما يعني. فلو ثبتت به عدالتهم لثبتت بقولهم، والشاهد لا يزكي نفسه. غاية الجمال والله، والله غاية الجمال، دورة صح زي ما يقول الشيخ عبد المنعم، وإلا يكون دورة. الكتاب الذي يحمله الشاهدان مكتوب فيه أنهما ثبتت عدالتهما عندي، طب ما الذي ينفعهما في ذلك؟ أصل الكتاب حجته تؤخذ منهما، يعني الكتاب حجته مأخوذة منهما، هما اللذان يحملان الكتاب. فلما يكون التعديل فيه يبقى كأنهما يزكيان أنفسهما، والشاهد لا يزكي نفسه، إنما يزكيه غيره. ثاني، ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم. الكتاب دوت يثبت بقولهم. هل الكتاب ده من عند القاضي مش عند القاضي؟ يثبت بقولهم، لأن الكتاب ليس حجة في نفسه، كما أخذنا مرارا وتكرارا، الكتاب ليس حجة في نفسه، الحجة في قول الشاهدين. الكتاب إنما يثبت بقولهما أو بقولهم. فلو ثبتت به عدالتهم، والكتاب مكتوب فيه أنهما عدلان، عدلان عندي القاضي الكاتب، لو ثبتت به عدالتهم أو عدالتهما لثبتت بقولهم، لأن العبرة بقولهم لا بالكتاب. والشاهد لا يزكي نفسه وإنما يزكيه غيره. كان عندك سؤال؟ القاضي عندما يكتب يشهد على ذلك يعني شهود لأن هناك فرق في القياس بين المدعي والمدعي، المدعي يدعي على شخص آخر ويكتب على شخص آخر، القاضي يشهد على نفسه. هي نفسها بالضبط، هي نفسها بالضبط، لأنه في النهاية بيشهد على نفسه في حق غريب، في حق شخص حكمت على فلان. صح، حكم على، مش إقرار، وده إقرار، حكم على فلان. وجه المشابهة في الدعوة في أنها دعوة تتعلق بحق الغير، تتعلق بحق الغير. الدعوة المدعي يدعي دعوة الحلق بحق الغير، والقاضي عندما يقول حكمته تعلق أيضا بحق الغير. هذا وجه المشابهة بينهم. مش لازم بقى، ما انت سمعتني بقول ايه؟ طب يبقى سمع تسكت، لو سامع تسكت، لانه الاثنين وجه المشابهة تعلق بحق الغير. ما هو المشابهة لا تكون من كل وجه يا علامة، المشابهة لا تكون من كل وجه، نحتاج إلى الوجه الذي ينفعنا في القياس في الإلحاق، وإلا لو كان من كل وجه يبقى فرض، ميبقاش في قياس. علتين اللي هما إيه؟ سيبك من العلتين، أنا بتكلم على دي، إيه اللي مزعلك في دي؟ المشابهة افهم علشان ما أقومش أضربك. افهم. المشابهة لا تكون من كل وجه، لو كان من كل وجه يبقى فرض، يبقى اسمه قياس. يبقى ثبت بالنص ده بالقياس. شوف بيقول لك ايه، خد اضربه. نعم، التعيين الاخير اللي هو لو ثبت الكتاب بمنه بقوله، فلو ثبت بالكتاب ده العداله بتاعته، معنى كده ان المكتوب في الكتاب ده تسكيري مش هذا ذكر نفسي. بيقول في الهامش رجل الشارح عندما قال واقام عليه شاهدين، اللي هو المدعي، اقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، بعد كده قال قول اللي هو قد عدل عندي، دي فهمتها ايه؟ طيب ما مش حتى ان المحشي لم يذكرها، بعد قال واقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وقد عدل عندي، ودي في بينة السماع بالحكم، الكلام عن سماع الحكم، فدي لم يشهد منها. طب اللي بيقولها اللي بيذكرها مين هو اللي بيذكرها؟ القاضي الكاتب الاول بيبعث بالكتاب مع الشاهدين عليه، ثم يقول دي القوله. ما هو بيتكلم، هو الكلام كله في اللي مع، احنا كلنا بنتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع عدل عندي. في الهامش خير مكتوب وهما واقام عليه شاهدين، القاضي الاول وهما فلان وفلان وقد عدل عندي. مش هو احنا دلوقتي بنتكلم في الموضوع ده يا اخواننا؟ مش هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني انه لا حاجه الى هذا، ما دام انهى الحكم يبقى لا حاجه الى هذا. هل ده مثلا راي المصنف للشارح ان هو يجب ولا يعني يذكر لي؟ طيب وضع الدليل عندي، ما هو بيعدله هو، ما طول عمرنا بنمشي انه بيعدل الحاجات، الشارح بيقول حاجات بيعترض عليها المحشي، بيذكرها ليه؟ لانه غلط لا حاجه اليها. للاسف حكم البخاري في سماع الحكم، طيب بالنسبه للشارحين قلت لي في سماع الحكم حاصل الحكم، يعني يجب ان سماع الدائبين لا يستلزم ان يكون معدل الشارحين معدلين، هو الذي وجدهم، لكن في سماع الحكم يجب ان يكون الشاهدين معدلين. خلاص، ما هو مش عايز ما دام حكم يبقى المفترض ان هو معدل، التعديل ده لازم بالنسبه ليه هو، لكن لا لا لا في الحكم خلاص يجب ان يكون معدلين ليه هو. خلاص يبقى لا لا لا لا يلزم القاضي الاخر انه يعرف ان هم معدلين مش عادلين، ان هو مفترض ان هم معدلين. حضرتك القياس اللي هو انت فهمت اللي انا بقوله؟ الكلام في الشاهدين اللذين حملا، اما في الذين حكم بالحكم خلاص، بدل حكم يبقى المفترض ان هو حكم بعدول، يلزمهم، لكن يلزمهم طبعا القياس القياس مع الفرق، لان المدعي دي دي دي مصلحه، انما القاضي مصلحته. ايه علاقه المصلحه؟ ما مدخل المصلحه في الفارقيه؟ المدعي ياتي بالشاهدين حتى يعني يثبت. ما مدخل المصلحة في الفارقية؟ كلا يا اخواننا، بنقول القياس لا يكون في تشابه يكون من كل وجه. عندما تريد ان تنقض القياس تأتي بفارق مؤثر، عندما تريد ان تنقض القياس وتقول هذا قياس مع الفارق تأتي بفارق مؤثر، وإلا ففي فارق، لأنه ليس المشابهة من كل وجه، مش طبيعي ان يكون في فارق. ما وجه القياس كتعديل مدعي شهودة، هو ده وجه القياس. هل تعديل مدعي شهودي كتعديل القاضي شهودي؟ اصلا فهمت من القياس مع فرق يا فندم. بقول لك هات حاجه مؤثره مش مؤثره. تؤثر في ايه؟ كل دي لا مصلحه ولا مش مصلحه، وايه المشكله؟ خلي ده لي مصلحه، وايه المدخل؟ مدخل في ايه؟ ان هو بياتي بالشهادين دول لكي يجعل القاضي البلد الغائب يساعد في بص في اثبات الحق. طب انا هقول لك حاجه، عايز حاجه؟ انا قلت لك خد العصايه اضربها وما رضيتش. مش انا قلت لك خد العصايه اضربها انت اللي ما رضيتش؟ بص يا شيخ سامح، اصل هو بيذكر شيء يمكن انت مش سامع صوته. هو بيقول في فرق وعايز ياتي بفرق، بيقول المدعي له مصلحه. بيقول القياس دوت مقياس مع الفارق. ليه؟ لان المدعي له مصلحه في التعديل، تعديل شهودي، اما القاضي فليس له مصلحه. بقول له الفرق ده غير مؤثر. بقول له الفرق ده غير مؤثر. غير مؤثر ليه؟ احنا بنقول يا اخواننا ان القاضي لا يكتفي بتعديل المدعي، بل لابد من تعديل ما عندي. شوف عشان تعرف الفرق غير مؤثر. هو القاضي لما لا يكتفي لان المدعي متهم، لمجرد المتهم، يعني كل المدعي ياتي بشهود عندي. طب نفترض ان المدعي دوت كان سيدنا علي بن ابي طالب. القاضي لما ياتي سيدنا علي بن ابي طالب امام القاضي شريح وياتي له بشهود عدول عنده عفوا، سيدنا علي يقول له يا حضرة القاضي شريح أنا أتيت لك بشاهدين عدول عندي عند سيدنا علي، هل القاضي شريح يكتفي بذلك يا سيدنا؟ لا طبعا. لماذا؟ لو كانت المسألة مسألة تهمة للمدعي، هو الشيخ سامح بيبني على أن المدعي هنا له مصلحة أما القاضي فليس له مصلحة. أنا بقول له لا، ده فرق غير مؤثر، لأن المسألة مش مسألة إن المدعي له مصلحة والقاضي ليس له مصلحة، بدليل إن لو كان المدعي معلوم الأمانة، لو كان مثلا زي ما ضربنا مثال بسيدنا علي وأتى بشهود عندي، القاضي لا يعتبر ذلك، لابد أن تثبت عدالتهم عنده هو، لا عند المدعي، وإن كان المدعي أفضل من القاضي. العبرة يا إخواننا إن القاضي لابد أن عندما يحكم أن تكون الشهود عدول عنده هو، بغض النظر عن وجهة نظر المدعي. ربما المدعي فعلا أنا مصدقك، يعني القاضي يخاطبه يقول له أنا مصدقك في أنهم عدول عندك وأنت غير كاذب، أنت لست مدلسا علي ولا مزيفا علي، لا أنا أصدقك، لكن مع ذلك هم ليسوا عدول عندي ولا تعارض، هم عدول عندك وأنا أصدقك في أنهم عدول عندك لكنهم ليسوا عدولا عندي أنا. فالقاضي يرسل من يزكي هؤلاء الشهود، يرسل من يثق بهم حتى يصل الى قناعه بان الشهود عدول فعلا على وجه الحقيقه. نفس الشيء هنا، القاضي ليس تهمه لهذا القاضي، وانما لا بد حين يحكم لا بد ان يكون عدولا عنده، ليس تهمه لهذا وانما لانه لا بد من ثبوته، لانه ربما يثق في هذا القاضي ويثق في اختياره لكنه لا يصل الى قناعه في خصوص هذين الشاهدين، كما يحصل بيننا في الحياة. يعني ثقتي فيك أنت لا تمنعني أن أقول لك ما هذه المرأة التي تتزوجها، ما هذا الصديق الذي تصاحبه، أنا لا يعني لا أحب لك هذا الاختيار، مع أني صديقك وأني أثق فيك واختياراتك دائما تروقني وتعجبني، لكن يأتي اختيار معين، ما هذا الذي اشتريته، ما هذه السيارة، ما هذا اللباس الذي تلبسه، فأمور شخصية. اقتناع الشخص بالعدالة يخلق من شخص إلى آخر. كان في يد مرفوعة بدليل أن المزكين لا يأخذون على القاضي الشهادة. لو أن المزكين جاءوا وقال القاضي نحن سمعنا سماعا طيبا، هل هذا يفرض عليه أن يقبل الشهادة وعدالة الشهود؟ لا يفرض. لم يقل احد ان مجرد التزكيه تكفي، والا لا يكون مجتهد، والا لم نشترط اجتهاد القاضي، والا لم نشترط اجتهاد القاضي. نحن بهذا نكون قد انهينا الدرس. في اي سؤال؟ لم يحكم بعدالة الشهود. مش فاهم. القاضي الأول. القاضي الأول يعني. القاضي الأول ثبت عنده عدالة قسم زيد و ثم ذهب إلى القاضي الأول لم يعدل مين؟ يبقى انت مش فاهم. مش فاهم يبقى انت مش فاهم. اهدى بقى عشان افهمك. احنا معانا شاهدان اسمهم شاهدا حق، شاهدا حق. فالقاضي الاول اللي بتتكلم عليه بيحكم بشهادة شاهدين اسمهم شاهدا حق، غير الشاهدين الآخرين اللذين يرسلهما بالحكم إلى قاضي باب الغائب. هذان شاهدان وهذان شاهدان. الشاهدان اللذان نتكلم عنهما في هذا أو الشاهدان اللذان يذهبان بالحكم. عندما كتب وختم وأرسل. صح. يعني لم يكتب. يلا. هو لم يعدل. لم يعدل مين؟ دول ولا دول؟ دول. لم يعدل. دول. القاضي الأول. القاضي الثاني لم يعدل دول؟ طيب وبعدين؟ وبالتالي هو بحث عما يريد او عن تثبت عدالته عليه. طيب؟ الان مؤسسه في دوله او في حكم هذا طرح هؤلاء الشهود، ثم ذهبوا منطق القاضي فامر اخر القاضي في ظهر في دعوه اخرى فثبت عند قاضي وقاضي اخر. الامر مرد الى ان انا بطرح الثقه في اي قاضي، كل قاضي يقول انا لازم يكون عندي العداله والقضاء. يعني ايه لا يستقيم؟ يعني هو فرض عليه ان هو يقبل التعديل. يعني انت تريد ان تفرض علي القاضي الثاني ان يقبل تعديل القاضي الاول ولا ايه؟ من مين؟ منه اللي هو مين؟ القاضي الثاني. القاضي الثاني ها؟ يطلب منه الاسباب تتعلق ب وماله يطلب منه؟ دي امور اجرائيه. ايه المشكله؟ هو القاضي ده بيلعب. ده القاضي ده محترم، رجل محترم. انت فاكر ان احنا جايبين واحد من الطلبه يحكم يبقى قاضي؟ ده قاضي محترم، رجل عدل. لو ان المدخل للقضاء كان ان احنا ناخد ما نقص بقى على ان هو على الفصل. يعني على ايه؟ يكون قاضي محترم. لو كان ذلك كذلك يعني يا فندم المجتهد لا حكمه لا يؤخذ بحكم مجتهد اخر. انت قاضي، انت مجتهد وحكمت واخرجت حكما من النص، هل يلزمني؟ انا مجتهد اخر لا يلزمني، وهذا ليس طعنا فيك. لا يؤخذ الاجتهاد بالاجتهاد، ليس طعنا في الاول ولا في الثاني. اهدى، البشر بشر بيجتهدون يصل إلى شيء. سيدنا عمر لما وصل إلى شيء لم يصل إليه سيدنا أبو بكر. لا تعرف أبو بكر ولا في عمر، ولا في تسيب ولا في مؤسسة ولا في الكلام اللي أنت عملت خوف منه. مش أخاف منك أنا؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.